الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الخاصة بقراءة اسم المفعول، عفوا اسم الفاعل، حاصلها أن هذا التعريف بناء على هذه القراءة سوف لن يكون مانعا للأغيار، إذ أنه يوجد سلسلة من القواعد التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط مع عدم كونها أصولية. صار واضح صورة الإشكال أنه مع قراءة اسم الفاعل سوف يدخل في التعريف مجموعة من القواعد التي لا تكون أصولية. وهذه القواعد من قبيل ظهور مادة الصعيد في مطلق وجه الأرض، تقريب المطلب أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط من آية التيمم حكما شرعيا، فإنه بعد حجية الظهور يحتاج إلى أمور، منها ظهور صيغة الأمر في الوجوب، تيمم، صحيح؟ ومنها ظهور كلمة الصعيد في معناها، فإن كانت تدل على خصوص الحجر فالواجب التيمم بالحجر، وإن كانت ظاهرة في مطلق وجه الأرض فيجوز التيمم بالتراب. نعم، كان المثال العكس، واضح المثال، وعليه فكما أن الفقيه لاحتياجه في عملية الاستنباط إلى ظهور صيغة الأمر في الوجود صارت أصولية، فكذلك هو بحاجة إلى ظهور كلمة الصعيد، فلا بد أن تكون بمقتضى التعريف أصولية. مع أنها بالاتفاق ماذا؟ ليست أصولية، وهذا معناه أن التعريف غير مانع عن الأغيار. واضح صار الإشكال؟ والوجه، إذا قصدك تجاوب عن الإشكال ليس محله لا، إذا قصدك أن تقول أنه توضيح الإشكال ليس هكذا تفضل. نعم نعم والوجه في اختصاص هذا الإشكال بقراءة اسم الفاعل، يعني لأنه جعلنا من الإشكالات ماذا؟ الخاصة بقراءة اسم الفاعل، ليش لا يرجع على قراءة اسم المفعول؟ باعتبار أن هذه المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مهدت ودونت في كتب اللغة لا لخصوص غرض الاستنباط. انتبه جيدا، يعني الآن اللغوي ليش دون كلمة الصعيد عنده على ماذا تدور؟ لأجل استنباط الحكم الشرعي؟ لا، لغرض أعم. إذن لا يصدق عليه التعريف أنه مو قواعد التي دونت لغرض الاستنباط. انتبه، إذن هذا الإشكال على القراءة، على قراءة اسم المفعول لا يرد. واضح المطلب؟ لا تقول شو تسوي لك؟ نعم لأنه لم يشترط في التعريف أن تدون في كتاب اسمه علم الأصول. هناك محاولتان لتصحيح تعريف المشهور من ناحية هذه الملاحظة، طبعا يعني مع الإبقاء على قراءة اسم الفاعل. يعني المحاولة الأولى والثانية تريد أن تقول هذا الإشكال غير وارد، عندنا أجوبة عن ذلك. واضح؟ المحاولة الأولى ما اشتهر أو ما اشتهر؟ ما اشتهر صحيح؟ لا قط، لأن الفعل اللازم لا يبنى المجهول، واشتهر فعل لازم هو متعدد. نعم يمكن شيخ ان يتحدث بجر او يمكن ان يسمي زوجته. نعم ما اشتهر على ألسنة بعض المحصلين من أن هذا الإشكال لا وجه له باعتبار أن المشهور أخذوا في تعريفهم قيد القاعدة، والقاعدة كما تقدم هي القضية الكلية التي تنطبق على مصادر، وكلمة الصعيد ليست ماذا؟ قاعدة تهتم بهذه السهولة. واضح الجواب؟ نعم. هون إذا واحد يحكي يعني في المكان اللي فيه تحكي ولا لا تحكي. ما رأيكم بهذا الجواب؟ بابا لو فرضنا الافتراضات يعني يمكن هنالك احداث تتعلق في نفس الفعل، فهنا ايضا خلطت بين العنصر المشترك والقاعده. تفضل شيخ. ليس العنصر المشترك لا ماذا؟ الاشكال على الفاعل ليس كلمة الصعيد، ليس الفاعل، هذا المدعى. وفيه أولا أنه على تقدير صحة ما قيل من أن ظهور كلمة الصعيد ليس قاعدة، فإن الإشكال لا ينحصر بها، فقد يحتاج الفقير إلى مقدمات في عملية الرجال كبعض القواعد الأدبية وبعض القواعد الرجالية، وهي حتما من القواعد. يعني لو سلمنا الجواب في كلمة الصعيد إشكال لا ينحصر، كلمة الصعيد مثال ذكرنا نفذنا. هذا أول. ثانيا أننا لا نسلم، ابعد من أنا صورة الهواء على المنبر شارح لكلماتكم بعض. ثانيا لا نسلم أن ظهور كلمة الصعيد ليس بقاعدة، لأننا لا نتكلم عن كلمة في خصوص دليل ويشهد لذلك صحة تشكيل صغرى وكبرى، فيقال في آية التيمم وردت كلمة الصعيد، وكلمة الصعيد ماذا؟ ظاهرة في مطلق وجه الأرض. فينتج والحال أن إنتاج الشكل الأول يشترط فيه ماذا؟ إيجاد الصغرى وماذا؟ وكلية الكبر. صار واضح الآن هذا مقصودك ها؟ المحاولة الثانية، من تكلم؟ بالكلام على معنى كلمة الصعيد التي وردت في هذه الآية، معناها كذا، وهذا أمر خاص يعني لا يكون خارج. شوف عزيزي الآن، أنت عندما تتكلم عن صيغة الأمر الواردة في هذه الآية أو تطبق صغرى وكبرى. أحسن، تقول هنا وردت صيغة أمر وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. أيضا هنا نقول هنا وردت كلمة صعيد وكلمة صعيد ظاهرة في المطلق، يعني باء تجر وباء لا تجر. الآن اسمح لي، الآن أنت حتى تعرف هذه الكلمة بماذا ظاهرة ترجع إلى كتب اللغة. كتب اللغة يقولون لك كلمة الصعيد الواردة في الآية، أو يقولون الصعيد معناه كذا بشكل كلي. هذه الكبرى اللغوية هي التي أحتاج إليها لتطبيقها على ماذا؟ على الصغرى. لا تماما كظهور صيغة الأمر في الوجود. ومن قال أن المشهور أخذ عنصر المشترك في تعريفه؟ ما نطلب بين التفتنا بين المطالب، وإلا نصبح كقوله تعالى إن البقرة ماذا تشابه عليه؟ هو هذا كمثال، قلنا هذا الذي عبرنا عنه كمثال، لا نقول في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب أو إلى آخره. نعم خلص. نعم هذا ذكره الشيخ، هذا سبق لسان في المثال. صحيحه ما يأثر على أصل المطلب. نعم. المحاولة الثانية بعد جوزنا الرد على الأسئلة. نعم. المحاولة الثانية ما يستفاد من بعض كلمات الميرزا الرشدي رحمة الله عليه، حاصله أن إشكال عدم المانعية إذا طبقناه على علم الرجال باعتبار أن المسائل الأصولية يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط، كما تلاحظوا في الفقه ما عملوا لا برواية صحيحة برواية ضعيفة، هذا الرجل عادل هذا الرجل صحيح، فنحتاج إليه من دون ما نفعل هكذا لا نستطيع أن نصل. فيمكن أن يجاب عن ذلك أن المباحث الرجالية تصنف إلى صنفين، الصنف الأول ما يسمى بالمسائل الرجالية، كزرارة ثقة وأحمد بن هلال ملعون، هذه مسائل رجالية. يعني عندما نفتح كتاب النجاشي نرى مسائل رجالية، فلان ثقة فلان ضعيف فلان غالي فلان ناصبي فلان، صحيح؟ هذه مسائل رجالية. الصنف الثاني ما اعتاد المتأخرون على بحثه في ضمن فوائدهم الرجالية، كالفوائد الثمانية التي ذكرها العلامة في خاتمة الخلاصة، كتاب الرجال العلامة اسمه خلاصة الأحوال في علم الرجال، في آخر فيه ثمان فوائد ذكرها. هذه الفوائد الغاية من وضعها أنها تنفع في المسائل، واضح هذا الكلام؟ حينئذ لنرى أين الإشكال. إن كان في الصنف الأول فيخرج بقيد القواعد، لأن المسائل الرجالية جزئية. انتبه جيدا، زرارة ثقة هذه قضية كلية، مسألة جزئية، مسائل الرجالية كلها جزئيات، ولذا البعض أشكل على إطلاق علم على علم الرجال. استفدنا؟ فإذا الصف الأول ما في إشكال عليه لأنه يخرج بقيد، وإن كان المقصود الصف الثاني فيخرج بلام الغاية أي الاستنباط، فإن هذه الكلمة ظاهرة في أن القاعدة الأصولية غايتها المباشرة ماذا؟ الاستنباط، وهذه الفوائد هي غاية للغاية. لأنها بحسب الفرض تنفعنا في المسائل الرجالية، والذي يقع في طريق الاستنباط هو المسائل الرجالية. صار واضح المطلب؟ شوف إن كان مقصودك من الإشكال المسائل الرجالية، نعم نقول لك المسائل الرجالية تقع في طريق الاستنباط، لكن تخرج بقيد قاعدة، لأنه ليس مطلق ما يقع في طريق الاستنباط مسألة أصولية عند المشهور، بل ما يكون قاعدة. وهل المسائل الرجالية ليس واضح؟ فإذا هي يستنبط منها، تقع في طريق الاستنباط، لكن خرجت بقيد القاعدة. واضح هذا الكلام؟ وإن كان المقصود من الإشكال الصنف الثاني، الصنف الثاني ليس للاستنباط، بل هو ماذا؟ غايته ليس الاستنباط، غايته فهم الصنف الأول، والصنف الأول غايته استنباط، فيصبح الاستنباط غاية للغاية. فتحصل، يمكن العبارة اللي كتبتوها في الإلقاء الأول فيها غلط الآن، تحصل حتى أصحح، يمكن ناسي الآن. فتحصل أن الصنف الأول وإن كان يقع في طريق الاستنباط، لكنه يخرج لعدم كونه قاعدة، والصنف الثاني غايته ليس الاستنباط، بل توضيح الصنف الأول. فالاستنباط بالنسبة للصنف الثاني هو غاية الغاية. هذا التعبير الصحيح، عفق التعبير الأول ما كان دقيق، أنت حط خط حتى تراجع بين التعبيرين، إذا كان في تفاوت بينهما هذا التعبير الثاني هو الصحيح. هذا إذن جواب من؟ جواب المحقق الرشيد. هذه المحاولة مع قطع النظر عن عدم شموليتها اختصاصها بالمباحث الرجالية، يعني ما أجاب عن القواعد الأدبية، القواعد اللغوية، القواعد النحوية التي تحتاج إليها تقع في طريق الاستنباط إلى آخره، اتفقنا؟ هذه مع قطع النظر، لا نريد أن نقول لك جوابك أخص من مدعى، مع قطع النظر هذا الإشكال ما مهم، اتفقنا؟ يرد عليه، يرد عليها، يرد عليها، أحسن، أنت المصحح الأدب اللغوي، يرد عليها الشيخ على يقع بفطس كما يقول أحسن، نعم هو يصير فيه انسداد، نعم، شو خلصنا؟ يرد عليها أن ما كان من قبيل الصنف الثاني لا ينحصر في كون الغاية منه هو توضيح الصنف الأول، بل عندنا قواعد رجالية.